الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع الاستعارة في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا؟ مكنية، حسنت، شبه الشيب بالنار وذكر شيء من لوازمه، لم يذكر المشبه به هو النار وذكر شيء من لوازمه هو الاشتعال. وما نوعها في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ تصريحية، حسنت، شبه الدين بالصراط وصرح المشبه به. قال المتنبي فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد، مقصوده لم أرى قبلي من مشى نحوه رجل كالبحر في الكرم وعانقه رجل كالأسد في الشجاعة. هنا استعارتان، ما نوعهما؟ تصريحية، أحسنت، كلتاهما تصريحية، أحسنت. قال أحمد شوقي نقاط قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، شبه الدقات بإنسان يقول. ما نوع الاستعارة؟ مكنية، أحسنت، أحسنت. الاستعارة من المجاز اللغوي أو العقلي؟ اللغوي، أحسنت. مسألة، لو حصل نقاش في مسألة وفي المجلس عالم بها فقيل لا يفتى ومالك في المدينة، ماذا تسمى هذه الاستعارة؟ تمثيلية، أحسنت، نعم، أحسنتم. ما نوع المجاز في قوله تعالى افتحي الرقبة أي مملوك؟ هل هو لغوي أو عقلي؟ لغوي. وما علاقته؟ كلية أو شيء آخر؟ جزئية. طيب الكلية أو الجزئية كيف نعرف؟ المذكور هو العلاقة. أحسنت، أحسنت. المذكور هو الجزء، رقبة. لو ذكر الجميع وأريد الجزء فهنا علاقة الكلية، لكن هنا ذكر الجزء وأريد الجميع فالعلاقة الجزئية، تنظر إلى الذي ذكر. فليدعو نادية أي أهل ناديه، مجاز لغوي أو عقلي؟ لغوي. وما علاقته؟ محلية. المحلية، أحسنت. أطلق المحل النادي وأريد الحال أهل النادي. إني أراني أعصر خمرا أي عنبا سيكون خمرا، ما نوع المجاز؟ أحسنت. وما علاقته؟ اعتبار ما سيكون، أحسنت. وفي قوله تعالى عن فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وإنما كان يأمر بذلك، ما نوع المجاز، لغوي أو عقلي؟ عقلي. نعم. والملابسة ما هي؟ سببية، أحسنت. لاحظ هنا في المجاز العقلي أسند الشيء إلى غير ما هو له، أسند التذبيح والاستحياء إلى فرعون وهو إنما كان يأمر بذلك فهو مجاز عقلي. لكن هناك مثلا في إني أراني أعصر خمرا المجاز في اللفظ في كلمة، يعني أطلق الخمر وأريد العنب الذي سيكون خمرا فهو مجاز لغوي. فهذا الفرق بينهما، اللغوي يكون تجوز فيه باستعمال اللفظ في غير موضع له، أما العقلي فيكون تجوز فيه بإسناد الشيء إلى غير ما هو له. في قولك زيد نهاره صائم وليله قائم، نهاره صائم وليله قائم، ما نوع المجاز؟ عقلي. أحسنت. والملابسة؟ الزمانية. نعم، أحسنتم، الزمانية. في المجاز اللغوي ما الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل؟ استعارة للعلاقة مشابهة والمرسل لغير مشابه. أحسنت، أحسنت، هذا هو المجاز اللغوي، إذا كانت علاقته المشابهة فهو استعارة وإذا كانت علاقته غير المشابهة فهو مجاز مرسل. نعم، تفضل شيخنا عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني حفظه الله تعالى: العلم الثالث علم المعاني. علم المعاني يدرس الأحوال والمقتضى المناسب الدلالة، أبوابه الإسناد والتأخير والذكر والإنشاء والتنكير، والوصف والإطناب والتقييد وعكسها والقصر والتوكيد. أحسنتم. بعد أن فرغ الناظم وفقه الله من بيان علم البديع وعلم البيان، شرع يبين العلم الثالث من علوم البلاغة على ترتيبه، وهو علم المعاني، وهو أطول هذه العلوم الثلاثة وأهمها وأنفعها، فهو الذي يكشف عن وجوه البلاغة والجمال والإعجاز، وله أثره الكبير في دقة الفهم للكلام العربي. ومن أعظم ما يحتاجه المتدبر للقرآن والباحث عن أسراره وإشاراته ضبط مسائل هذا العلم. وهذه الأبيات الثلاثة تمهيد بين يدي الكلام عن أبواب علم المعاني، عن أبواب علم المعاني وتفصيل مسائلها، وقد تضمنت شيئين: أحدهما تعريف علم المعاني، والآخر الإشارة إلى أبوابه. قال وفقه الله في تعريف علم المعاني: علم المعاني يدرس الأحوال والمقتضى المناسب الدلالة. إذن علم المعاني هو علم يدرس أحوال الكلام ومقتضياتها، يدرس أحوال الكلام ومقتضياتها. وتوضيح ذلك أن الكلام له أحوال متعددة من ذكر وحذف وتعريف وتنكير وتقديم وتأخير ونحو ذلك، وعلم المعاني ينظر إلى هذه الأحوال من جهة مطابقتها لما تقتضيه الحال. ما الذي يقتضي من المتكلم أن يقدم؟ ما الذي يقتضي من المتكلم أن يؤخر؟ ما الذي يقتضي أن يذكر؟ ما الذي يقتضي أن يحذف؟ ما الذي يقتضي أن يستعمل الاسم؟ ما الذي يقتضي أن يستعمل الفعل؟ فمثلا قد يعبر عن انطلاق زيد بتراكيب مختلفة، فيقال انطلق زيد، أو ينطلق زيد، أو زيد منطلق، أو زيد هو المنطلق، أو المنطلق زيد، أو والله لقد انطلق زيد. فهذه العبارات كلها تشترك في تأدية أصل المعنى، لكن كل تركيب منها يناسب حالا معينة، بحيث لو عبر بها في تلك الحال كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال. وما سندرسه في أبواب هذا العلم هو شرح لهذه المقدمة، يزيدها وضوحا ويرسخها في نفسك إن شاء الله. ثم أشار إلى أبواب هذا العلم فقال: أبوابه الإسناد والتأخير والذكر والإنشاء والتنكير والوصل والإطناب والتقييد وعكسها. ذكر ثمانية ثم قال: وعكسها، عكس الثمانية المتقدمة، والقصر والتوكيل. والقصر والتوكيل، فالأبواب عشرة. الأول باب الإسناد والمسند والمسند إليه. الثاني التقديم والتأخير. الثالث الذكر والحذف. الرابع الخبر والإنشاء. الخامس التنكير والتعريف. السادس ما هو؟ الوصل والفصل. أحسنت، الوصل والفصل. هو قال الوصل وقال بعد ذلك وعكسها، إذا الوصل والفصل. السابع ما الباب السابع؟ إطناب ما عكسه؟ الإيجاز. نعم أحسنت، الإطناب والإيجاز والمساواة. الباب السابع المساواة والإيجاز والإطناب. قال والتقييد ما عكسه؟ الإطلاق. نعم أحسنتم، إلى الباب الثامن الإطلاق والتقييد. ثم الباب التاسع القصر، والباب العاشر التوكيد. هذه الأبواب العشرة هي أبواب علم المعاني على ما جرى عليه الناظم، وقد أفرد كل باب منها بأبيات، ولم يجري في تفصيل الكلام عن أبواب هذا العلم على الترتيب الذي ذكره هنا، وإنما ذكر أسماءها في هذين البيتين بحسب ما سمح له به النظم. وما ذكره في هذا الموضع هو إجمال قبل البيان والتفصيل، وفيه تشويق لما بعده، لأن النفس إذا عرفت الشيء مجملا تطلعت إلى معرفة تفصيله. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الإسناد والمسند والمسند إليه. قد أسندوا لتفهم الأقوال، فالمسند الأخبار والأفعال، والمبتدا وفاعل إليه، ثم القيود قد ترى عليه. فإن يكن مسند اسما دل على الدوام والثبوت أصلا، وإن يكن فعلا يدل ضمنا على الحدوث في زمان عينا. وقد يجي مضارع الأقوال على الدوام أو على استمرار. نعم، أحسنتم. قال: قد أسندوا لتفهم الأقوال، فالمسند الأخبار والأفعال، والمبتدا وفاعل إليه، ثم القيود قد ترى عليه. ذكر في هذين البيتين أجزاء الكلام من حيث الإسناد، وهي أربعة: المسند إليه الأول، المسند إليه وهو المحكوم عليه، وهو في الجملة الفعلية الفاعل ومثله نائب الفاعل، وفي الجملة الاسمية المبتدأ ومثله ما أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتها. هذا الأول المسند إليه. الثاني المسند، وهو المحكوم به، وهو في الجملة الفعلية الفعل ومثله الأسماء العامية وعمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول. هذا في الجملة الفعلية. وفي الجملة الاسمية الخبر، أي خبر المبتدأ، ومثله ما أصله الخبر كخبر كان وأخواتها. الثالث الإسناد، وهو النسبة بين المسند والمسند إليه. الأول المسند إليه، والثاني المسند، والثالث الإسناد. فإذا قلت مثلا: سافر زيد، سافر زيد، فالمسند إليه في هذه الجملة الفعلية هو ماذا؟ سنت الفاعل زيد، والمسند سافر. نعم، والفعل سافر. والإسناد، الإسناد نسبة المسند إلى المسند إليه. نعم، أحسنت. نسبة السفر، نسبة الفعل إلى الفاعل، يعني معناه نسبة السفر إلى زيد، نسبة السفر إلى زيد. وإذا قلت: زيد مسافر، هذه جملة اسمية، المسند إليه في هذه الجملة الاسمية هو زيد. أحسنت، مبتدأ زيد. والمسند مسافر. نعم، هو الخبر مسافر. والإسناد نسبة السفر إلى زيد. نسبة السفر إلى زيد، أحسنت. وفائدة الإسناد الإفهام، ففي قولك سافر زيد أو زيد مسافر أفهمك الإسناد الحكم بالسفر على زيد. وقد ذكر الناظم وفقه الله هذه الأجزاء الثلاثة من أجزاء الكلام في قوله: قد أسندوا لتفهم الأقوال، قد أسندوا لتفهم الأقوال. ذكر في هذا الشطر الإسناد وفائدته. فالمسند الأخبار والأفعال، ذكر هنا المسند وهو في الأخبار، وهو الأخبار في الجمل ماذا؟ أحسنت. والأفعال في الجمل الفعلية، أحسنت. قال: والمبتدأ وفاعل إليه، أي المبتدأ والفاعل مسند إليه. فالمسند إليه هو المبتدأ في الجملة ماذا؟ الاسمية، والفاعل في الجملة فعلية. أحسنت. بقي من الأجزاء التي يتكون منها الكلام الجزء الرابع، وهو القيود، وهو ما سوى المسند والمسند إليه، وهو الذي أشار إليه بقوله: ثم القيود قد ترى عليه. قد ترى عليه، أشار بقوله قد ترى عليه إلى أن القيود ليست لازمة، فقد يخلو الكلام من القيود كما في مثالين السابقين: سافر زيد، زيد مسافر. ويؤتى بهذا القيد عند إرادة التقييد لزيادة الفائدة. وكل قيد تذكره في كلامك فهو لزيادة الفائدة، وهو ما يسمونه بتربية الفائدة. فإذا قلت: قرأ زيد، فهذا مسند ومسند إليه، أسندت القراءة إلى زيد. فإذا قلت: قرأ زيد القرآن فأتيت بالمفعول به فقد أفدت فائدة زائدة. فإذا قلت قرأ زيد القرآن أمس فأتيت بالظرف فقد أفدت فائدة زائدة. فإذا قلت قرأ زيد القرآن أمس قراءة هذا مفعول مطلق أفاد فائدة زائدة. فإذا قلت قراءة المرتل فقد أفدت فائدة زائدة. فإذا قلت قرأ زيد القرآن أمس قراءة المرتل متدبرا فأتيت بالحال فقد أفدت فائدة زائدة، وهكذا. فكل قيد تذكره فإنه تكثر به الفائدة. وكل ما سوى قرأ زيد في هذه الجملة ماذا يسمى؟ يسمى قيودا. أحسنت. في قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أين المسند؟ بشر الفعل. أحسنت، هذه جملة فعلية، وقد سبق أن المسند في الجملة الفعلية هو الفعل. وأين المسند إليه؟ أحسنتم، نعم، الفاعل المستتر، تقديره أنت، بشر أنت. ومن قوله المشائين إلى آخر الجملة ماذا يسمى؟ نعم أحسنتم، لأن كل ما سوى المسند والمسند إليه قيود. نعم. ثم انتقل وفقه الله إلى الكلام عن دلالة المسند، إلى الكلام عن دلالة المسند، فقال فإن يكن مسند اسما دل على الدوام والثبوت أصلا. يقول إذا كان المسند اسما دل على الثبوت أصالة وعلى الدوام بالقرائن، إذا كان المسند اسما دل على الثبوت بالأصالة وعلى الدوام بالقرائن، دلالة الاسم على الثبوت وضعية، والمقصود بالثبوت مجرد إثبات الشيء للشيء دون نظر إلى حدوث أو استمرار أو دوام. فإذا قيل زيد مسافر فإثبات السفر لزيد دون التعرض لشيء آخر هذا معنى الثبوت. إذا قيل الحجر صلب فاسم صلب يدل على إثبات الصلابة للحجر. إذا قيل الجدار أبيض فالاسم أبيض يدل على إثبات البياض للجدار، هذا معنى الثبوت. ويدل الاسم بالقرينة كقرينة المدح أو الذم على الدوام، والدوام مع الثبوت هو إثبات الشيء للشيء إثباتا دائما متصلا، فالدوام فيه معنى زائد على مجرد الثبوت. فإذا قلت مثلا المؤمن نشيط في الطاعة والمنافق بطيء إليها، فالاسم هنا يفيد الثبوت والدوام. الاسم نشيط الذي هو المسند في جملة المؤمن نشيط في الطاعة، والاسم بطيء الذي هو المسند في جملة والمنافق بطيء إليها يفيد الثبوت والدوام. فالمعنى من صفات المؤمن النشاط في الطاعة ومن صفات المنافق البطء عنها، والقرينة التي دلت على إفادته الدوام إرادة المدح في المؤمن والذم في المنافق. مثلا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مجيء المسند هنا خاشعون مجيئه اسما يدل على دوام خشوعهم. لو قيل في غير القرآن الذين هم في صلاتهم يخشعون كان المعنى أن الواحد منهم يحصل منه الخشوع مرة بعد مرة فهو يجاهد نفسه على الخشوع، لكن الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا يفيد الثبوت والدوام، فالخشوع صفة راسخة فيهم، ومقام المدح قرينة على أن المراد الدوام. ومن مشهور أمثلته عند البلاغيين قول الشاعر لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. لو عبر بالفعل المضارع فقال لكن يمر عليها وهو ينطلق لدل على أنه استقر في الصرة ثم حصل له الانطلاق بعد ذلك، لكن لما عبر بالاسم أفاد الدوام وأن الدرهم مستمر في الانطلاق دون توقف، وهذا أدل على شدة الكرم. والبيت من أبيات للنضر بن جؤية أو جؤية بن النضر على قولين في اسمه، يقول فيها: قال الطريفة: ما تبقى دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق، إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. ثم قال الناظم وفقه الله: وإن يكن فعلا يدل ضمن على الحدوث في زمان عين، يقول: إذا كان المسند فعلا دل أصالة على الحدوث في زمن معين، فالفعل الماضي يدل على الحدوث في الزمن الماضي، وهذه دلالة الأصلية، نحو أن تقول: اجتهد زيد، أي حصل منه اجتهاد في الزمن الماضي. وقد يدل الماضي على الحدوث في الزمن المستقبل لغرض بلاغي، كتنزيل المتحقق الوقوع منزلة الماضي، نحو قوله تعالى: أتى أمر الله. المراد سيأتي بقرينة قوله تعالى بعد فلا تستعجلوه، لكنه لما كان متحقق الوقوع عبر فيه بالماضي. وكذلك ما أخبر الله تعالى به عن يوم القيامة: ونفخ في الصور فصعق، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. كل ذلك المقصود به الاستقبال، كل ذلك منتظر مرتقب لم يقع بعد، لكن عبر فيه بالماضي لتحقق الوقوع. قال السيوطي في عقود الجمان: ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع. إلى ما يشير نحو فزع؟ حسنت. ويوم ينفخ في الصور ففزع، عبر بالماضي لتحقق الوقوع. وقد يعبر بالماضي على إرادة الاستقبال لغرض لفظي كوقوعه في الشرط، نحو قولك: إن اجتهدت نجحت. ومنه قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. المقصود إذا جاءوك في المستقبل، لكن لما وقع في الشرط عبر بالماضي، فهذا غرض لفظي. وقد يدل الماضي على الدوام لغرض بلاغي كالدلالة على ثبات الحكم، نحو: حفظ الإسلام حقوق الناس. ليس المقصود أن الإسلام حفظ حقوق الناس في الماضي ثم انقطع ذلك، بل المقصود أن من صفات الإسلام حفظ حقوق الناس، وأن ذلك صفة قديمة راسخة فيه. ومثله استعمال الفعل كان في الإخبار عن الله تعالى: وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله بكل شيء عليما. يرد هنا سؤال، وهو: الأصل في كان أن يدل بها على المضي كغيرها من الأفعال الماضية، فما الحكمة من استعمال كان هنا بمعنى الدوام مع أنها لا تدل بأصل وضعها على ذلك؟ الجواب أن هذا الأسلوب يدل على تمكن الصفة في الموصوف، وأنها صفة قديمة راسخة، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يزل كذلك منذ الأزل، وأنه لم يخلو في زمن من الأزمان عن اتصاف بصفات الكمال. ولهذا يعد البلاغيون كان من المؤكدات في كلامهم عن أحوال الإسناد الخبري. ومثله قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيهما أبلغ، أن أقول لك كيد الشيطان ضعيف أو كيد الشيطان ضعيف مذ كان؟ أيهما أبلغ؟ مذ كان. نعم، لأنه يدل على أن ضعف كيده صفة راسخة قديمة فيه، والصفات القديمة أثبت من الصفات العارضة الحديثة في العهد، وشواهد ذلك في القرآن كثيرة. من ذلك: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكثير مما يعد من مشكل القرآن تجد أجوبته في علم البلاغة. ترى كثيرا من المفسرين يفزعون في مثل هذا إلى علم البلاغة ويعدونه من عدة الفهم الصحيح لكتاب الله. لا يكفي لبيان ذلك أن كتاب تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة اشتمل على 15 بابا، 8 أبواب منها هي في البلاغة، 8 أبواب منها هي في البلاغة، أكثر من نصف أبواب الكتاب. خذ مثالا آخر على ذلك مما يتصل بمسألتنا. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا أبلغ مما لو قيل إن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت. فإن مما يفيده استعمال كان هنا أن من شأن المؤمنين مذ كانوا، أن من شأنهم مذ كانوا المحافظة على الصلاة في وقتها. إذن الفعل الماضي يدل على الحدوث في الزمن الماضي، وهذه هي دلالته الأصلية، وقد يدل على الحدوث في الزمن المستقبل، وقد يدل على الدوام بالقرينة. وأما فعل الأمر فيدل على طلب الحدوث في الزمن المستقبل، نحو أن تقول يا زيد اجتهد، ففعل الأمر هنا يدل على طلب حصول الاجتهاد في الزمن المستقبل. ومنه قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والفعل المضارع يدل على الفعل المضارع له 5 دلالات. الأولى الدلالة على الحدوث في الزمن الحال، وهي دلالته الأصلية عند الأكثر، نحو قولك لمن تخاطبه أحبك، ولمن أخبرك بشيء أصدقك، وكقول المعلم لطلابه أشرح لكم، أي الآن، أحبك الآن وأصدقك الآن وأشرح لكم الآن. الثانية من دلالات المضارع الدلالة على الحدوث في الزمن المستقبل، نحو أن تقول أنا أذهب إلى زيد وأخبره وأعود إليكم بجوابه، أي سأفعل ذلك، أذهب أخبر أعود، هذا كله مراد به المستقبل، فهو الاستقبال بالقرينة. ومنه قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، الفعل المضارع هنا الاستقبال لدخول السين عليه. الدلالة الثالثة للمضارع دلالته على الزمن الماضي لغرض بلاغي، كحكاية قصة ماضية بلفظ المضارع، وهو المسمى حكاية الحال، ومعناه أن يفرض المتكلم حين كلامه أن القصة واقعة الآن فهو يصفها، نحو أن تقول جاء زيد بالأمس يركض، جاء زيد بالأمس يركض، استعمل المضارع يركض في الدلالة على شيء وقع بالأمس، وذلك لاستحضار تلك الصورة كأنها واقعة الآن. ومن لطيف أمثلته في القرآن قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح، أرسل فعل ماض، فتثير فعل مضارع، فتثير سحابا، فسقناه فعل ماض إلى بلد ميت فأحيينا فعل ماض به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كان مقتضى الظاهر أن يعبر بالماضي فيقال فأثارت، أرسل الرياح فأثارت سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، أسوة بما قبلها وما بعدها، ما قبلها فعل ماض وبعدها فعل ماض. فما السر هنا في التعبير بالمضارع بين ماضيين؟ تجري الفعل كأنه يحدث الآن. أحسنت أحسنت، عبر هنا بالمضارع لاستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على قدرة الله، حتى كأنك تشاهدها وقت التلاوة فتثير سحابا. وهكذا يفعل البلغاء في كل فعل ماض فيه خصوصية بحال تستغرب وتهم السامع، يعبرون عنه بالمضارع. ونظير هذا قول تأبى تشرى: بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. زعم أنه لقي الغول وأنه صرعها. بأني قد لقيت، هذا فعل ماض، ثم قال فأضربها، فعل مضارع عبر بالمضارع في أمر وقع، قال فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين والجيران. فخرت فعل ماض. ما السر هنا في التعبير بالمضارع أضربها بين ماضيين فقبله لقيت وبعده فخرت؟ ما الجواب؟ السر هنا أنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها على ضرب الغول، كأنه يبصرهم إياها ويتطلب منهم مشاهدتها تعجيبا من جرأته. وشواهد هذا في القرآن كثيرة، منه قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكأنما خر، خر فعل ماض، ثم قال فتخطفه الطير، تخطفه فعل مضارع، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تهوي به، تهوي فعل مضارع، يعني كأنك تشاهد تلك الصورة التي تصور شناعة الشرك، كأنك تشاهدها وأنت تتلو الآية. ومنه قوله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان، عبر بالمضارع يقتتلان في الدات على أمر حدث في الزمن الماضي للغرض البلاغي نفسه، وهو استحضار صورته، استحضار صورته في الذهن، كأنه ماثل أمامك، كأنك تشاهده الآن. وشواهده في القرآن كثيرة. هذه أمثلة ذات المضارع على الحدوث في الزمن الماضي لغرض بلاغي، وقد تكون لغرض لفظي، يدل المضارع على المضي لغرض لفظي كوقوعه بعد لم، نحو أن تقول زيد لم يذهب، فإن لم تقرئ المضارعة ماضية. ومنه قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. بقيت دلالتان المضارع يدل عليهما مع القرائن كالمدح أو الذم، ذكرهما في البيت الأخير، قال وقد يجي مضارع الأطوار على الدوام أو على استمرار. الدلالة الرابعة للمضارع دلالته على الدوام، نحو قولك الإسلام يحفظ حقوق الناس، أي من صفات الإسلام الدائمة حفظ حقوق الناس. الدلالة الخامسة للمضارع دلالته على الاستمرار المتجدد، وهو حصول الشيء مرة بعد مرة عند وجود سببه. الاستمرار المتجدد مقصود به حصول الشيء مرة بعد مرة عند وجود سببه، نحو أن تقول المؤمن يتصدق على المحتاجين، أي يحصل منه التصدق كلما وجد محتاجا. قال الشاعر نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. نروح ونغدو، المراد التجدد الاستمراري، أنه يحصل ذلك مرة بعد مرة. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لاحظ عبر بفعل المضارع يستغفرون، يعني ما دام الاستغفار يحصل منهم مرة بعد مرة فإن ذلك كافي لعدم تعذيبه. وبهذا تعلم أن مما ينبغي لدارس البلاغة أن يعنى بالفروق بين الصيغ، فينظر هل هذه المفردة اسم أو فعل، في الاسم دلالته والفعل دلالته، ثم ينظر في نوع الفعل هل هو فعل ماض أو مضارع أو أمر، فلكل دلالته. فمثلا فرق بين زيد منطلق وزيد ينطلق، فقولك زيد منطلق يدل على إثبات الانطلاق لزيد من غير دلالة على تجدد، على تجدد شيئا بعد شيء. أما زيد ينطلق فيدل على أن الانطلاق يقع منه شيئا فشيئا، وسبق توضيح ذلك عند الكلام عن قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي قول الشاعر لا يأفو الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. مسألة في قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. صافات أي باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران، ويقبضن أي يضمنها إذا ضربت بهذا جنبها فإنها تضم جناحها. عبر بالاسم صافات وبالفعل يقبضن. لماذا؟ لماذا عبر في البسط بالاسم وفي القبض بالفعل؟ نعم. أحسنت أحسنت. الغالب هو البسط، فكأنه هو الثابت فعبر عنه بالاسم، والقبض متجدد فعبر عنه بالفعل، فهن صافات ويحصل منهن القبض تارة بعد تارة، مرة بعد مرة، فعبر في بسط في بسط الجناح الذي هو الغالب فكأنه هو الثابت عبر عنه بالاسم، والمتجدد وهو القبض عبر عنه بالفعل الذي يفيد التجدد. طيب، في قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. يسبحن بالعشي والإشراق، في التسبيح عبر بالفعل، والطير محشورة هنا عبر بالاسم محشورة. لماذا؟ نعم، التسبيح لإفادة تجدد التسبيح. نعم، ومحشورة لإفادة ثبات الحشر. نعم، أحسنتم أحسنتم. التسبيح قال يسبحن بالعشي والإشراق، إذن في وقتين يتجدد، في وقتين فعبر فيه بالفعل الذي يفيد التجدد، بالعشي وهو آخر النهار والإشراق وهو أول النهار. أما الطير فهي مجموعة عنده دائمة فعبر باسم محشورة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.